بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبي الحبيب المجتبى وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وأتباعه ومن اهتدى. ثم أما بعد، كان فيه واجب لأحد إخواننا، عمله ولا ما عملوش؟ شايفه كده عمود كده ومستخبي، خلصته؟ طيب دلوقتي ولا خلاه بعد العشاء؟ اللي انت عاوزه. طيب انتوا عارفين الاول ايه اللي كان مطلوب من الاخ محمد؟ واحد بس يقول لي مين اللي كان مطلوب، ايه اللي كان مطلوب؟ خلينا في بالقاس، قول لي يا راجل. طيب كلام جميل قوي، تمام. حد عنده زياده في السؤال؟ احنا دلوقتي بنسال عن السؤال، في حد عنده زياده في هذا السؤال ولا هو ده بفعل السؤال؟ نعم. ايوه طلبت يجيب الكتاب، تمام. طيب عملت لنا ايه يا اخ محمد؟ لخصت الاول وجبت الكتاب، عملت الاثنين. طيب تعال معلش، طبعا انا هجلس وسطكم كده اهوت عشان انا استفيد منه بقى. على فكره انا في الجامعه احيانا لما يكون حاجه زي كده اقوم قاعد في وسط الطلبه والطالب مكلف ويطلع على البنش يشرح للطلبه وانا قاعد في وسطهم، ايه المشكله؟ طب حد بقى يجيب لي كده قلم لو سمحتوا، اسمه ورقه بس ورقه. طبعا بس هنقول لكم النص، النص الذي كان فيه السؤال قول شيخ الاسلام في رسالته امراض القلوب: فلهذا يفسر المرض تاره بالشك والريب، كما فسر مجاهد وقتادة قوله في سورة البقرة: في قلوبهم مرض أي شك، وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله في سورة الأحزاب: فيطمع الذي في قلبه مرض. قال شيخ الإسلام: ولهذا صنف الخرائطي كتاب اعتلال القلوب أي مرضها، وأراد به مرضها بالشهوة. ده النص الذي به سألنا السؤال، من الذي يقوم لنا بهذا؟ احنا عاوزين نتعلم، احنا عندنا حتى في الكلية بنعود الطلبة في كلية التربية ان هم يواجههم التلاميذ وكده. احنا وبعدين لو ما تعلمناش ان احنا نواجه ونتكلم ونشرح ومش عارف ايه، ده حاجة يعني مهمة جدا. اتفضل يا راجل. الشيخ الذي ألف الكتاب اعتلال القلوب في اخبار العشاق المحبين هو الشيخ محمد بن جعفر بن محمد بن سهل. ايه الكتاب اسمه؟ اعتلال القلوب ايه؟ في اخبار العشاق والمحبين. في اخبار العشاق والمحبين. والمحبين ليه؟ واحده واحده كده. لمين بقى؟ لمحمد، لابي بكر محمد بن جعفر. لابي بكر ابن محمد. لا محمد ولا ايه؟ لابي بكر محمد ابن جعفر ابن محمد ابن سهل ابن شاكر الخرائطي. ايوه السامري. السامري بقى في العراق بقى. طيب توفي في البصره سنه 327 هجري، وسامره سمات سامره سره من راى وحذفت بالاضغام السامري. له ترجمه في بعض الكتب ولكنها قليله جدا، ففي البدايه والنهايه المجلد 11 سطر واحد. وتوفي في هذه السنه محمد بن جعفر محمد سهل بن شاكر فقط، ولم يتكلم عنه بأي شيء آخر. ولو ترجمة في كل 13 صفحة كم بقى؟ أه؟ جلد أسود ماشي. ولو ترجمة في تاريخ بغداد في المجلد الثاني صفحة 139، ولكن رغم وكذلك في تاريخ دمشق لابن عساكر وفي سير أعلام النبلاء حافظ الذهبي وفي معظم الأدباء لياقوت الحموي. ده أجزاء إيه بقى معلش؟ لا فتحت الشارع العلم الباقي والمجال 15، الشارع العلم الباقي المجال 15 الحافظ ابن عساكر في المجالات الاخر خالص يعني من بعد السبعين كده في الطبعه اللي فوق. لم في ليس له ترجمه في كتب الحافظ ابن حجر التهذيب التهذيب ولا تقريب التهذيب. ليس له يعني في تقريب التهذيب في جمال المحملين ما ليس له ترجمه. طب هسألك سؤال، ليه بقى يبقى يعني ليس له ترجمه في كتب التراجم الرواه؟ يبقى ده معناه ايه بقى؟ تقريبا ما لوش كتب في اللي هو الكتب السته اللي مش من طريقه اذا انضباطه ليست في الحديث. نعم. يبقى وليس من اهل الحديث. ليس اهل الحديث. فطالما أنه ليس من رواة الحديث فليس له ترجمة، فأنا لا أعلم به جرحا ولا تعديلا. طيب، فبارك فيه ملحوظة ثانية، نص كلام شيخ الإسلام التيمية دي نص مهم جدا، احنا عاوزين برضك نتيقن ان شيخ الإسلام بيقول ايه، وتارة يفسر المرض بشهوة الزنا كما فسر به قوله صلاة الأحزاب فيطمع الذي في قلبه مرض، ولهذا صنف الخراطي كتاب اعتلال القلوب أي مرضها، وأراد به مرضها بالشهوة، مرضها بالشهوة. إذا كتاب الخراطي متعلق بماذا؟ بالشهوة. طب عنوان الكتاب إيه؟ اعتلال القلوب في أخبار الشهوة المحبية. إذا الكلام ده بتاع شيخ الإسلام ده كلام مظبوط يا إخواننا ولا متجني؟ ما هو المرض إما بالشهوة وإما بالشبهة، فهو قال إن الكتاب ده هو متعلق بالإيه؟ بالشهوة، والعنوان قال الكلام ده. تفضل يا اخي الحبيب. الكتاب هذا من احد رواته اخوه احمد بن جعفر، يحدث يكون حدثني احمد بن جعفر عن اخيه هذا اخوه. هذا الكتاب معظم اسانيده موجوده في كتاب زم الهوى لابن الجوزي، فكان ابن الجوزي يقول حدثنا ابن بشار، حدثنا العلاف، حدثنا ابن بشار، ثم يقول حدثنا محمد بن جعفر، ثم يسوق الاسانيد. فمعظم القصص موجوده في الخرائط الموجوده في كتاب زم الهوى بهذا الاسناد. الكتاب مصنف على 8 اجزاء، ما اعرفش هو بقى نقول بقى الانواع اسماء الاجزاء الثمانيه والابواب بتاعته، بس ابواب كثيره جدا، كل جزء كان فيه حوالي 7 أو 8 ابواب. ثم يذكر الايات القرانيه والاحاديث والقصص والاخبار والاشعار، هو مليء بالادب والاشعار وقصص المحبين. طب ما تقول لنا كده ايه الثمان اجزاء بتوعه كده؟ طيب احيانا كان الكتاب ما يبقاش له اسم، كان يقول الكتاب الاول ثم يقول باب، الباب الاول باب الرغبه الى الله في صلاح ما فسد منه القلب. ده اول باب في الكتاب كله. الله، قولوا من تاني الباب ده كده. الرغبه الى الله في صلاح ما فسد منه القلب. قول بس العباره ديت كم مره عشان ايه، وقول ايه اللي ممكن نستفيده من تبويه الباب ده. يعني هو نظام الكتاب بتاع الخرائطي ان هو 8 كتب، والمقصود بالكتاب هنا اللي هو جزء يعني، ومقصود بالجزء مش اللي هو احنا عندنا جرت العادة بنسمي ده جزء، جزء الاول جزء الثاني، لا هو عنده ان الكتاب ده كله عبارة عن 8 كتب، والكتاب 8 اجزاء، الجزء يعني ايه موضوع، يعني 8 موضوعات، يعني هذا الكتاب عبارة عن 8 موضوعات، كل موضوع عامل له عنوان وتحته أبواب، ماشي. بس أول كتاب ما لم يسميه ولكن جعل تحته إيه أبواب، وأول باب سمى إيه بقى يا مولانا؟ فدنا وعلمنا الرغبة إلى الله في صلاح ما فسد من القلب وصدره بحديث النعمان. طب لحظة واحدة بس علي، فقال الباب الأول الرغبة إلى الله في صلاح ما فسد من القلب وصدره بحديث النعمان البشير. طبعا يا اخويا ينبغي ان تتعلم شيئا ان يكون معه ورق او قلم، شوف انا بستفيد منه واللي بستفيد دوت او مخليه في الايه في الكتاب ده، علشان انا افترضنا موت ولا اي حاجه يجي حد يجي يقرا يجد الايه الكلام اللي كاتبه، وممكن الخص الكلام ده هوت واقوم عامله على هامش الكتاب عندي هنا، يبقى في الهامش كتاب كذا واذكر كل المعلومات المتعلقه به. اذا قيدوا لعلم الكتابه، قيدوا لعلم كتابة. انت لا يمكن ابدا دماغ كمبيوتر اللي تعرفه تلزقه، ما لا يمكن، لابد من معاك ورقه وقلم تسمع تكتبه ان شاء الله. قول يا اخي الحبيب. ذكر في هذا الباب احاديث، اول حديث النعمان بشير واحاديث لو مصرف القلوب، ثم ذكر ابواب اخرى نفس الكتاب. المثال الاول الباب الثاني التعوذ بالله من شر النفس الاماره بالسوء. ده الباب الثاني في نفس الكتاب الاول. ابتلاوا بهذه الابواب ده لانه لا يبتلى بهذه الاشياء الا القلوب الخارقه. ثلاثه الجواب الثالث الزام القلوب ما يشغلها عن فساد الفكر وصدره باثر رابع العدو. الزام القلوب بما الزام القلوب ما يشغلها عن فساد الفكر. ماشي. اثر ايه بتاع رابع ده؟ اللي هو ايه بقى؟ تركتموه واقبلتم على الدنيا ولو أقبلتم عليه لرأيتم العذاب. طيب بالنسبة لمسألة رابعة العدوية ديت، هو بالنسبة لرابعة العدوية هذه شخصية حقيقية ولها ترجمة في بعض الكتب، وأورد لها صاحب شذرات الذهب ابن العماد الحنبلي ترجمة واسعة، ولها أقوال ذكرها ابن الجوزي في صفة الصفوة، ولها نصائح نصحت بها سفيان، وسفيان هنا هو سفيان الثوري، سفيان الثوري عليه رحمة الله. والأقوال التي نسبت إليها في مسائل العشق والهوى وما إلى ذلك، هذه الأقوال ينبغي أن تحقق، ينبغي أن تحقق. أما الرابعة التي يظنها الناس ويخالونها في القصص والتمثيليات والأفلام، فديت ما نعرفهاش، ده لا وجود لها، اللي بتطير في الهواء وفي السماء وتقعد الكلام ده كله لا حقيقة له. فاللي نحن جبلنا أول ما نسمع كلمة رابعة العدوية يبقى هذا من عمل الشيطان ورجس وحرام، لا، هي شخصية موجودة ولها أقوال طيبة ولها نصائح طيبة ولها ترجمة في بعض الكتب، فليست أسطورية، وفي الوقت نفسه ليست بهذه الصورة التي يخبر عنها. وإخبار المتصوفة عنها ببعض الأخبار، لا، إحنا لا نقبل هذه الأخبار، ولكن نحاول أن نتوثق من هذه الأخبار، لأن إحنا بنقول آفة الأخبار رواتها. فإذا كان المتصوفة دولة متهمون في أنفسهم، فكيف نقبل روايتهم؟ ما يا أخوانا، يعني ينفعش إن إحنا نقبل روايات المتصوفة عن هذه المرأة، لأن هم ذات نفسهم بيكثر فيهم الكذب وهكذا يعني. فالباب الثالث نواصل مع أخينا محمد صلى الله عليه وسلم يبارك فيه، عرضه لمجملات كتاب الخرائطي المتعلق بأمراض القلب. طبعا هو قال لنا أن الكتاب ثمانية أجزاء، والجزء الأول تحته أبواب، ولم يسمي هذا الجزء، وقفنا عند الباب الثالث وهو إلزام القلوب ما يشغلها عن إفساد الفكر، وصدره بأثر رابعة العدوية. الباب الرابع باب من جعل الله تعالى له وعزا في قلبه وذكر أثر الحديث. يعني بس إيه يعني واحدة واحدة عليه، ما جعل الله من جعل الله تعالى له واعظا في قلبه وذكر في حديث النواس بن شبعان. الباب الخامس باب ما ينفي القلوب صدقها، باب ما ينفي القلوب صدقها وصدره بحديث ان هذه القلوب صدقها واحد صدقها وصدره بحديث ان هذه القلوب صدقها مصدر حديث، فقال ما قال رسول الله قال ذكر الله. هذا حديث ضعف. الكتاب السادس منع النفس هواها وقدعها عن شهواتها، صدره بحديث هواها وإيه؟ وقدعها عن شهواتها، وقدعها عن شهواتها، صدره بحديث الكاس من دنس. الباب الثامن باب ذم الهوى. الباب الثامن باب من عفى عشقه عن مواقعة الحرام وراقب الله. ده بقى ايه الاحاديث الموجوده هنا بقى او الافلام الموجوده هنا؟ انا ما كتبتش في من الباب ده حديث، بس هو كان ذكر فيه شويه قصص، اللي هو اصل سنه وقت لما كان بره بالبدر واحده فوجدها تقول شعرا دوله مراقبه الله، فامر باعاده الجندي وامر وحدها بست شهور، واثر برضه على مروان بن الحكم. ده تمام ماشي، عشان هناك اثر مشهور من عفى ما لسه يجي بعدين. من عفى من احب فعشق فعفى فكتب ابو شهيد وفمات كتب ابو شهيد كتب الاجرين. اهم حاجه يموت، يعني يموت في الايه بعد الحب والعشق والكتمان والحاجات دي. ما عرفش بعد كتب. وذكر في الباب الاول من القصص المشهوره قصه سلام القصص صفحة رقم 51 الشعب الثاني. الجزء الثاني ذكر فيه مقدمة تتكلم عن بعض الأشعار في المحبين واستفتائهم في أبيات شعرية لبعض العلماء وجاوبهم عن بعض الأشياء، وختمها بحديث سبعة من ظلوم الله في ظله. باب الافتخار في الجزء الثاني، باب الافتخار بالعفاف، وذكر في حديث أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة، أدخلها الجنة. طيب فين الافتخار هنا بقى؟ أه؟ الافتخار هنا بقى؟ هو ذكر شوية أبيات شعرية وقصص. يعني إيه العلاقة بين الباب بقى، العنوان والحديث ذاته؟ ما هو ذكر بس هو ذكر في كتاب بيان أشعار كثيرة جدا وقصص. لا أنا ماشي الأمسات الافتخار موجود في قصص كتير، قصص أبيات شعرية. باب عقبة الزنا، معقبة عقبة الزنا، وذكر في حديث أي الذنب أعظم أن تزني بحبل جارك، وذكر في حديث إياكم الزنا فإن فيه شر. باب التخطي إلى المحارم، باب ترك الزنا في الجاهلية، وذكر في أثر الرابع باب ترك الزنا في الجاهلية، وذكر في أثر عثمان نافع. باب من فتنته النساء عن طاعة الله وغلبه الهوى عن طاعة الله وعظم غلبة الشهوة، وذكر في حديث اتقوا الدنيا واتقوا النساء، وذكر فيها قصة هاروت وماروت. الكتاب الثالث، باب ضعف حيلة النساء، ضعف حيلة النساء، هذا مهم جدا الباب ده، وصدره بحديث ما رأيت من نقصات عقل الدين أذاب الرجل الحزن من إحداكم، حديث نقصات عقل الدين، حديث المرأة خلقت من ضلع، وذكر فيها أبيات شعرية. ده كويس. طيب دلوقتي ضعف حيلة النساء والحديث اللي هو ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب للوب الرجل من الحزن من إحداكم. طيب وحديث إن نظرت لأهل النار فوجدت أكثرهن من النساء. طيب إيه العلاقة بين هذه الأثر بقى وبين ضعف حيلة النساء؟ المقصود يعني إن الحيلة متعلقة بالعقل، قوة الضعف. نعم ما هو ذكر بكشار نقوله احنا كلام ده كلام احنا بنقوله احنا بقى احنا عايزين نشوف الراجل بيقول ايه والأثار التي هو ذكر عدة أبيات ضعائف يقتلن الرجال بلا دم فيعجب للقاتلات الضعائف. هذا احد اشياء. وفي اشياء بيتشر اخر اتجمعين ضعفا واقتدارا على الفتى اليس عجب ضعف ليس عجب ضعفا واقتدارها. سبحان الله. فده من ضمن الابيات الشعريه اللي ذكر في هذا الباب، فيقصد ان انا ضعيفة جدا. يعني وقد يكون مثلا ان الحديث في اثبات النقص في العقل للمرأة، ويبقى طالما ان المرأة ناقصة في عقلها اذا هي ناقصة ايضا في ماذا؟ في حيلتها، لا في حيلتها، لان الحيلة متعلقة بجهد العقل مش كده؟ يعني طالما ان عقلها ضعيف اذا حيلتها لابد يكون بضرر تكون ايه؟ ضعيفة مش كده؟ ولا ايه؟ طيب قوله تعالى ان كيدهن ايه عظيم، هل طلعت في تفسير هذه الايه بحيث ان انت نربط بين ضعف حيلة النساء وبين قوله تعالى ان كيدهن عظيم؟ ما مراش على تفسير الايه دي، بس في كلام كان الزمخشري كاتبه يعني في ذم المراه كلام شديد، كان يعني وصفهم بالكيد والمكر والخبث. يا ساتر يا رب. طيب احنا نعدي ديت عشان يعني من لا نتجاوز عشان ما يحصلش حاجة عشان نروح سلام. طيب يعني نعم صار في واقع في القلب من الشهر. جميل. انت لو قلت لنا هذا الباب لو قرأت لنا اللي هو صار في ما يقع في القلب من الشهوة، اقرأ لنا جزء من هذا الباب. ده مسألة مهمة برضك عشان مش عاوزين نطول عليك، ممكن اكتفي بهذا الجزء اللي هو صرف ما يقع في القلب من الشهوة. يعني لو في هناك شوقة في القلب وذكر حديث واحد فقط. حسبونا هذا. تفضل. قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء حدثنا الهيعة عن أبي الزبير عن جابر سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أعجبت أحدكم المرأة فوقعت في نفسه فليقم إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد من نفسه. طبعا هذا الحديث حديث صحيح يعني مخرج في مسلم وفي غيره بس هذا الحديث في هذا الباب ثم انتقل باب التحرم. نعم. طب والذي لم يتزوج؟ طب هذا لم يأتي به في حديث مسلم أحمد خصاء أمة الصيام. لا احنا دلوقتي بنتكلم يعني هنا الباب صرف ما يقع في القلب من فتنة النساء. فالشهوة دي عنوان الباب بيوحي إلينا إن كل ما يسبب شهوة بسبب النساء في القلب سيأتي به ليعالجه ويتحدث عنه. فاكتفى بهذا الحديث، هذا الحديث كاف في بابه. ماشي. فرضنا لو أن رجلا ليست له امرأة يأتيها ووقع في هذا الأمر ده، طب ده برضه يخلينا نقول أن تبويب الكتاب هل في كل باب أفاد المقصود ولا في هناك أبواب من حيث لما جيت أقرأها حصل فهم مثل هذا؟ يعني أحيانا بعض المصنفين تبويبه بيكون مانع وجامع، كصنيع مثلا الإمام البخاري ومسلم وصنيع المصنفين المتقدمين ومن المتأخرين كالإمام النووي وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم والمدرسة كلها، يعني ابن رجب وابن كثير والذهبي وابن عبد الهادي الناس دي كلها. لكن هذا الصنيع ان هو يبوب وبعدين بعد ذلك المادة تحت الباب غير متوائمة. وبعدين قبل كده احنا شفنا في تبويب من التبويبات الافتخار بالعفاف، وكانت المادة الموجودة ما فيش فيها افتخار بالعفاف، بس الافتخار معناه ملاحظة النفس بالمقارنة للغير، هذا الافتخار، ده معنى الافتخار، ملاحظة النفس بالنسبة للغير. فاحنا لم نجد هذا المعنى في الباب، فهل معنى ذلك ان في هناك تبويبات والمادة الموجودة تحتها لا تفي بهذا الغرض؟ من خلال قراءتك وجدت هذا الأمر؟ وجدت هذا الأمر وفي الآخر كمان وبكثرة في الآخر، ده كلام جيد. احنا نكتفي بهذا اخ محمد، واسال الله تعالى ان ربنا يبارك فيك اولا لسرعه امتثالك بمطالعه الكتاب والاتيان به وعرضه. ورجل عنده ماده. طب الاخ محمد قول لنا كده احسن حاجه وافادك في هذا الكتاب، قصه او بيت او اثر او حديث او ايه لما قرات الكتاب شعرت بفعل انك استفدت حقيقة من هذا الموقف؟ هو في حاجتين، اللي هو أول حاجة الإنسان لابد يبعد نفسه عن مواطن الشهوة خالص، لأن مهما بلغت عبادته ممكن يفتن بأي، يعني لا يضمن نفسه شيء ولا يقول أن أنا بتعبد فأنا أضمن نفسي مهما جلست مع امرأة، فهذا أمر صعب جدا. هذا الأول. الأمر الثاني إن الانشغال بما هو أعلى يجعله ينشغل عما هو أسفل، فهذا حل الذكي ما شاء الله. فولو كان القلب لو انشغل بما من علم نافع أو عمل صالح لدفع الله عن قلبه، فإن الله دفع عن الذين آمنوا، فهو يدفع عن قلبه يصرف هذه الأشياء عنه. ما شاء الله ما شاء الله. الفائدتان التي ذكرهما الأخ محمد من حاجات الطرائف العجيبة جدا، ونهلكم بالفعل حقيقة يعني، وأنا بقول التحيات مش عارف كده ألقي في قلبي إن أنا أقول كنية لهذا الرجل حقيقة يعني، والله أقول لكم السر ده ولا باش أقوله؟ طيب ألقي في قلبي إن أنا أكنيه بأبي المعالي،